خليك متابع كل أخبار راديو الألعاب من خلال صفحتنا على فيسبوك راديو الألعاب العربي والقلعة راديو بالإنجليش، وكمان تقدر تسمعنا من أبليكيشن راديونومي من أب ستور وجوجل بلاي. حلو صباح يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا فل، يا حلو صباح يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا فل. كنت قاعدة مع نفسي كده في قاعدة صفا امبارح وبفتكر كام حاجة من الحاجات اللي خلوني سعيدة الفترة اللي فاتت، فلقيت منهم ان كام واحدة مثلا من اصحابي كان بقالنا كتير ما تكلمناش وكلموني الفترة اللي فاتت عشان بس يسألوا ويطمنوا عليا. حققت كام حاجة كان نفسي اعملهم من زمان، اللي هي اهل واصحاب بيحبوني وبيدعموني جدا. الناس عارفة ان انا بحب كتابات دكتور احمد خالد توفيق جدا، فعشان يفرحوني بيهدوني بكتبه دايما. عوض ربنا اللي بيجي بعد زعل كبير ده بيكون حلو جدا وبيخلي اي حد سعيد، فربنا يرزقنا كلنا السعادة ويديمها علينا ويراضينا دايما بكل خير. صباحكم حلو. في وسط الزحمة وخنقتها وانت رايح كليتك او شغلك، هنتكلم مع بعض شوية ونصبح على بعض، وكمان هنسمع شوية أغاني حلوة عشان تعرف تبدأ يومك حلو وتكمله حلو. هكون معاكم كل يوم في برنامج يا حلو صبح. يا حلو صبح ما يرى رمضان كل يوم الساعة 8 الصبح على راديو الألعاب. أنا يارا رمضان وده برنامج يا حلو صبح. حب الأول بس أصبح لكل الناس اللي بتسمعني، صباح الخير عليكم كلكم، وإن شاء الله يكون يوم جميل عليكم. السعادة هي مطلب كده ورغبة لكل البشر دايما، مفيش حد فينا ما بيدورش على السعادة. السعادة بتبقى مسألة نسبية، ما ينفعش يحصرها في تعريف صغير لأن مفهومها مختلف من شخص للتاني. فمثلا في اللي شايف إن سعادته في الفلوس الكتير، وفي اللي شايفها في الحب، في اللي شايفها في السفر، في اللي شايفها في العلم والدراسة، في اللي سعادته بتتمثل في الأكل، وفي اللي سعادته بتكون لما بيعمل رياضة، في اللي سعادته بتتمثل في الغنى، وفي اللي سعادته بتتمثل في قراءة القرآن، في اللي بيكون سعيد بسبب خروجه مع صحابه، وفي اللي بيكون سعيد لما يقعد يرتاح في البيت بعد أسبوع شغل طويل. مفيش حاجة واحدة يعني ممكن أقول إنها بتمثل السعادة الكاملة، بس السعادة بيكون ليها أسباب حقيقية، وأهم حاجة بتميز الأسباب دي إنها تفضل ثابتة ومتجددة، زي مثلا الصحة ووجود الأهل والصحاب حواليك، زي وجود هدف ليك في حياتك بتسعى تحققه، زي وجود الأمن والاستقرار في حياتك. وبرضو من أسباب السعادة الحقيقية إن يكون معاك فلوس. في حاجة كده حابة إن أنا صححها، بس إن السعادة مش معناها إنك ما تحزنش وما تتألمش، السعادة معناها أن روحك يكون عندها رضا بكل حاجة بتحصل لك، وتكون صابر وشاكر لربنا ومستبشر بالخير دايما. السعادة مش هتنزل لك من السماء، فلازم أنت اللي تزرعها في الأرض. واللي فاكر أنه لما يستنى ياخد كل حاجة هيكون سعيد، فده عمره ما هيكون سعيد أبدا. السعيد اللي بجد اللي راضي وقنوع باللي عنده، وشايف أن دلوقتي هو أسعد أيامه. في كم حاجة كده متعلقة بالسعادة كنت قريتها مؤخرا، بيقولوا انك كل ما تصرف فلوس عشان تسعد حد من الناس كل ما بتزيد سعادتك انت شخصيا. بيقولوا كمان ان صرف فلوسك على الخبرات زي السفر والخروجات والاجازات بدل ما تصرفها على الاغراض او الحاجات زي اللبس والاكل بيخليك سعيد اكتر. تقال كمان ان العادات الدينية زي الصلاة واليوجا بتقلل الضغط النفسي وبتزيد السعادة. حاجة كمان، اللي بيقول لك الفلوس ما بتشتريش السعادة اضربه. الفلوس طلعت بتشتري السعادة عادي جدا، وتحديدا لو دخلك 75 ألف دولار أو أكتر في السنة. كمان لو حددت مجالك اللي بتعيش فيه وما خليتش حواليك غير ناس سعيدة هتكون سعيد أكتر. وآخر حاجة، عشان بس تكون سعيد حاول إن أنت تبتسم دايما، بس ابتسم. هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا معاكو، استنونا. ببتسم من كتر حبي للعالم،

فقال له أنا هملكك من الأرض كل المساحات اللي تقدر أن أنت تمشيها على رجليك. يعني إيه؟ يعني أنت مشيت شبر هتاخد شبر، مشيت فدان هتاخد فدان، مشيت تلات فدادين هتاخد تلات فدادين. الراجل فرح وقعد يجري في الأرض بسرعة خيالية، قعد يمشي مسافة طويلة، يمشي مسافة طويلة، فتعب وفكر وقال خلاص طب ما كفاية كده، وارجع للملك وأقول له المساحة اللي أنا قطعتها عشان يدهاني. بعدين قال لأ، غير رأيه وقال لأ أنا هكمل مشي عشان أخد أكتر من كده. فضل يمشي مسافات أطول ومسافات أطول لحد ما فكر إن هو يرجع للملك وكفاية كده اللي أنا وصلت له. وبعدين قال لأ أنا لسه عايز أكتر، وقرر إن هو يكمل مشي عشان ياخد أكتر وأكتر. فضل الراجل يمشي ويمشي ويمشي لحد ما رجعش أبدا، لأنه ضل طريقه وضعف الحياة. بيتقال إن هو مات من كتر التعب الشديد، لأن هو ما خدش أي حاجة وما حسش بالسعادة، لأن هو ما حسش بالقناعة والرضا. الناس لو هتختلف على مفهوم السعادة كلهم هيجمعوا على حاجة واحدة، إن الرضا باللي في إيديك بيوصلك للسعادة. عمرك ما هتكون سعيد غير لما قلت الحمد لله على اللي معايا. تتمنى من ربنا يرزقك أكتر ويبقى عندك أكتر، بس طول ما أنت شايف اللي في إيديك كفاية هتكون سعيد جدا. هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا معاكم، استنونا. شايف ناس بتتعارك على اكل العيش، وناس تانية بتجري ورا حرامي وبتقول يا شاويش. ودي السايس عامل لي دوشة عشان بقشيش، كان نفسي اديله اللي في جيبي لكن معيش. وشايف ناس بتتعارك على اكل العيش، وناس تانية بتجري ورا حرامي وبتقول يا شاويش. ودي السايس عامل لي دوشة عشان بقشيش، كان نفسي اديله اللي في جيبي لكن معيش. بس انا سعيد انا مبسوط، مش ناقصني حاجة انا مبسوط. ايوه انا سعيد انا مبسوط، مش ناقصني حاجة انا مبسوط. وحكومة فرضة ضريبة لإيه والله ما فاكر، وشاب مجروح من واحدة بيسمع هاني شاكر. وشباب كتير قوي عايزة تهج تروح أمريكا، بس أنا متلقح في مكاني وبلعب مزيكا. وحكومة فرضة ضريبة لإيه والله ما فاكر، وشاب مجروح من واحدة بيسمع هاني شاكر. وشباب كتير قوي عايزة تهج تروح أمريكا، بس أنا متلقح في مكاني وبلعب مزيكا. وأنا سعيد أنا مبسوط، مش ناقصني حاجة أنا مبسوط. أيوة أنا سعيد أنا مبسوط، مش ناقصني حاجة أنا مبسوط. حياتنا مليانة بكل حاجة وعكسها، بس انت اللي تقدر تشوفها بعينك وتغيرها بلون روحك. هنتكلم في كل حاجة بيصدقها القلب، ملناش دعوة بالمنطق ولا المفروض ولا اللي عايزينه ويرضيهم. وهنفتكر اللي عشناه زمان سوا، وايه اللي خيالك لسه شايله، وايه اللي نسيته في وسط الزحمة. هنهرب من حياتنا ونعيشها ونحليها ونرجع لزمان شوية في إيفوريا. إيفوريا مع ساجا ممدوح، كل يوم أربع الساعة 8 مساء على راديو الألعاب. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين كلامنا معاكم عن السعادة. في السياق ده كان في دراسة اتعملت كده، تمام، كانت من أطول الدراسات اللي اتعملت في العالم. الدراسة دي خدت تقريبا من حوالي 75 ل 80 سنة. الدراسة دي كانت بتحاول تقيس أو تتابع صحة الناس اللي هي اللي في الدراسة. الدراسة الطويلة العريضة اللي خدت وقت طويل دي ادت نتيجة في الآخر ان اسعد الناس واكترهم صحة الناس اللي بتكون علاقتها باهلها باصدقائها بحبايبها، المهم ان في شخص يعني قريبين منه، ان علاقتهم بناس بحد موجود في حياتهم قريبة. بمعنى ان مثلا كل ما الواحد بقى في حياته ناس قريبين منه اكتر، كل ما هو بقى اكتر صحة واكتر سعادة. واحد من الخبراء اللي كانوا بيعملوا الدراسة دي بيقول احنا لما بدأنا الدراسة محدش كان مهتم بالتعاطف او التعلق بحد مثلا، بس انا لو بعد الدراسة دي قدرت اخرج بحاجة واحدة فانا هقدر اقول لكم الحاجة الوحيدة اللي لازم تحافظوا عليها في حياتكم relationships relationships relationships، العلاقات العلاقات العلاقات. كل ما كان فيه في حياتك علاقات اقوى كل ما انت هتبقى اكتر صحة واكتر سعادة. وعشان كده تحديدا ربنا يديم كل واحد فيكم نعمة في حياة اللي بيحبوه بيحبهم ويجعله سبب انبساط وسعادة قلوبهم دايما. ربنا يسعدكم كلكم يا رب. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا النهاردة، اتمنى انها عجبتكم واتمنى انها كانت خفيفة عليكم. النهاردة الجو حلو وشكله هيكون يوم حلو، وربنا يجعل ايامكم كلها حلوة. انا يارا رمضان وده كان برنامج يا حلو صبح. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نغنى فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نغنى فل. خليك متابع كل أخبار راديو القلعة من خلال صفحتنا على فيسبوك راديو القلعة بالعربي والقلعة راديو بالإنجليش، وكمان تقدر تسمعنا من أبليكيشن راديو نومي من أب ستور وجوجل بلاي.